بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا مجلس من مجالس التعليق على كتاب الإبانة للشيخ أبي عبد الله بن بطة العكبري رحمه الله تعالى، ولا يزال الكلام في المقدمة، وتوقفنا عند قوله رحمه الله: فجمعت من ذلك ما لا يسع المسلمين جهله، ولا يعذر الله تبارك اسمه من أضاعه. نعم، يتكلم هنا رحمه الله كما أشرنا إلى ما سيأتي، فقوله فجمعت أي في الذي سيأتي بعد ذلك إن شاء الله. هذا الجمع هو جمع نقلي كما أشرنا إليه من قبل، لأنه قال جمعت في هذا الكتاب طرفا مما سمعناه، نعم، وجملا مما نقلنا عن أئمة الدين الآخر ما ذكره رحمه الله تبارك وتعالى. قال: ما لا يسع المسلمين جهله، إذ أن العلم، علم الدين أو العلم بالدين أو بالشرع، هناك ما هو فرض على الأعيان كما أشرنا بالأمس، وهناك ما هو فرض على الكفاية. ما يتعلق بقاعدة المعتقد وأصول الديانة من أصول الإيمان وغيرها من أصول الاعتقاد هي على هذا أيضا، فإن منها ما لا يصح الإسلام إلا به، ولا يسع مسلما جهله، وهي أعظم في العلم وطلبه من فرض الصلوات الخمس وتحريم الفواحش ونحو ذلك. ولذلك ذكرنا أن الأئمة رحمه الله من مثل الشافعي يجعلون الفرائض المتعلق بالشرائع من وجوب الواجبات وتحريم المحرمات، يجعلونها محلا لعلم العامة يستوي فيها العالم والجاهل، ولا يسع أحدا جهلها. وهذا تردد كثيرا في كلام الشافعي في مواضع من كتبه كالرسالة والأم وفي مختلف الحديث. يقول في مختلف الحديث رحمه الله، يقول مبينا أن خبر العامة عن العامة، وهو المعلوم من الدين بالضرورة، يقول: فخبر عامة عن عامة عن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل ما فرض على العباد أن يأتوا به بألسنتهم وأفعالهم، ويأتوا به من أنفسهم وأموالهم، وهذا ما لا يسع جهله. يقول رحمه الله: وما كان على أهل العلم والعوام أن يستووا فيه. هذه مسألة مهمة جدا، أن هذا العلم، علم العامة، يستوي فيه أهل العلم والعوام. يقول: لأن كلا كلفه، شوف التعليل، كل مكلف بهذا، مكلف به على جهة التعيين لا على جهة الكفاية. ولذلك من القواعد الباطلة الإرجائية في هذا العصر أنهم يقولون أن مسائل الأسماء والأحكام مرجعها للعلماء، وهذا باطل من القول وزندقة صلى الله عليه، وإبطال لقاعدة البراءة في الإسلام التي لا يستقيم الدين إلا عليها، ولا يستقيم التوحيد إلا على أرض البراءة من الشرك في قلب الإنسان وفي عمله وجوارحه. يقول الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الكافرون، ثم قال لكم دينكم ولي دين، وهذه سورة البراءة من الشرك. فحينئذ يقول الشافعي: هذا علم يستوي فيه أهل العلم والعوام، لأن كلا كلفه. انظر بماذا مثل، قال رحمه الله: كعدد الصلاة وصوم رمضان وتحريم الفواحش، وإن لله عليهم حقا في أموالهم، نعم، ثم قال وخبر خاصة في خاص الأحكام لم يكلف العامة، لم يأتي أكثره كما جاء الأول، يعني في صورة الوجوب والإلزام، بل في صورة أيضا الأدلة وتواترها إلى آخر ما ذكره. فهذا يبين لك أن الحلم الذي هو فرض عين لا يسع فيه الجهل، والعلم الذي هو فرض كفاية من حيث الأصل يسع فيه الجهل. ولذلك قال ابن صريج الشافعي، أشرنا إلى كلامه في المحكمات لما قال وقد أجمعت الأمة أن على أن يقول وقد أجمعت الأمة على أن العلم بما لا يسع جهله، العلم بما لا يسع جهله واجب على العبد أن يتعلمه. هكذا قال ابن صريج رحمه الله، يقول الأمة مجمعة على أن العلم بما لا يسع جهله من أصول الدين أصول الشريعة فرض على الإنسان أن يعلمه، يعني أن يطلبه وأن يبذل في ذلك علمه، وإن أضاعه وفرط وأعرض فتسبب هذا التفريط والإضاعة في جهله به فليس بمعذور، لأن الجهل سببه الإعراض، لما يوقع في الجهل بالدين هو الإعراض، وهذا الذي بيّنه ربنا سبحانه في كتابه بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، بل أكثرهم لا يعلمون أي جهال بالحق والتوحيد هنا، كما يقول بقاتل وبعضهم يقول لا يعلمون الحق، هنا المراد به القرآن بما جاء فيه من التوحيد، لأن الحق يطلق في القرآن إطلاقات لفظ الحق في القرآن بمعنى التوحيد بمعنى الكفر بالطاغوت، كما قال الله عز وجل بل جاء بالحق وصدق المرسلين حينما قالوا قال الله عز وجل فيهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون، أي هؤلاء المشركين، ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، قال الله ردا عليهم بل جاء بالحق، أي جاء بالتوحيد والكفر بالطاغوت والبراءة من الآلهة الباطلة، بل جاء بالحق وصدق المرسلين، فيطلق الحق في القرآن بمعنى التوحيد. ولذلك هنا يقول ربي سبحانه بل أكثرهم لا يعلمون الحق، أي لا يعلمون التوحيد، جهال بالتوحيد، ما السبب؟ فهم معرضون، مع وجود حجج الله تبارك وتعالى من كتبه ورسله، الحجج السمعية بعد الحجج الأخرى، قال الله تبارك وتعالى أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم لا حجج لهم فيما فعلوا، هذا ذكر من معي أي القرآن، وذكر من قبلي وهو التوراة والإنجيل وكتب الله التي أنزلها، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم، فهذا واضح بين في كتاب الله أن الإعراض يوقع في الجهل، وأن الذي يعرض مجرم وليس معذور، اسماه الله مجرما، فمن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون، لم يقل إنا من المعرضين، قال إنا من المجرمين، فالمعرض مجرم، المعرض عن التوحيد، المعرض عن تعلم أصول الدين مجرم بنص القرآن ليس معذورا. وقد قال بعض السلف أن الله تبارك وتعالى أخذ الميثاق على العالم أن يعلم وأخذ الميثاق على الجاهل أن يتعلم، أخذ الميثاق على الجاهل أن يتعلم. ولذلك الشافعي رحمه الله في بعض مناقشاته في مسألة الإجماع في الأم يقول لمن سأله كيف تقول أجمع ومرات تقول لا يعلم مخالف، لماذا تفرق بين الصيغتين في حكاية الإجماع؟ وهذه من نفائس كلام الشافعي رحمة الله عليه. يقول الشافعي رحمه الله التفريق أنني إذا جاء العلم في معنى كلام الله، يقول إذا جاء العلم الذي لا يسع جهله قلت أجمع، العلم المفروض الذي ليس به جهل البتة، يقول هذا أقول فيه أجمع. أما العلم الخاص التي ممكن يكون فيه نوع خلاف لم يتوصل إلى شيء متواضع يقول لا أعلم مخالفا أو نحو هذا، هو تتبع الإجماع استقراء يعني بمعرفة أقوال العلماء في المسألة. هذا علم الخاصة، لكن الأول يقول علم العامة أقول أجمعه، هذا ما لا يسع فيه الجهل. لاحظ يبين لك أن هذه المرتبة مرتبة عظيمة. حينئذ من فرق وضيع وأضاع وأعرض هذا لا يسمى معذورا كما يقوله الزنادقة، بل كل الناس سواء كانوا على منهج الأثر والسلف أو كانوا على غير ذلك اتفقوا على هذه القضية، حكوها، حكى حتى المنحرفون أن هناك من العلم ما لا يسع جهله. ذكره ابن عبد البر في مقدمة كتاب جامع بيان العلم وفضله، وفي مقدمة كتابه الكافي، وذكره الخطيب في الفقيه والمتفقه، وغيره من كتبه ذكره البيهقي. كل هؤلاء ذكروا أن ثم علم لا يسع به الجهل، بل حتى المنحرفون نصوا على هذا بكتب الاعتقاد في كتبهم كالباقلاني، يقول هناك علم لا يسع فيه الجهل، وكانوا علم الفساد عندهم يعني معتقد الفاسد. لكن هذه مسألة متفق عليها بين السلف أن هناك علم لا يسع فيه الجهل، إلى أن ظهرت تقريبا يعني قواعد الإعذار ظهورا بينا مع ابن تيمية. من قبل كان بعض التطبيقات لهذا السفاه، لكن مع ابن تيمية ظهرت كتأصيلات في المسألة، وإن كان ابن تيمية مسبوق في المسألة هذه بابن حزم، لأن ابن حزم كما شذ في مسائل الاعتقاد ومسائل الفقه وفي منهج التلقي ونحو ذلك، شذ أيضا في أصول الاعتقاد ومنها مسألة العذر بالجهل. فابن حزم في كتابه الفصل وضع فصلا سماه من يعذر ومن لا يعذر، فعبر بالعذر نعم، وجعل أن ثمة جهلا وأن هذا الجهل يعني على طريقة الجبرية وقوع الجاهل في جهله، هذا لا حيلة للجاهل فيه، يعني مغلوب على جهله، مسلوب الاختيار، مسلوب الإرادة، وبالتالي مثل هذا لا يعذب. فهمت؟ يعني نظرة الجبرية غلة القدر صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا لاحظت في كلام ابن تيمية وغيره في تقريراته مسألة الجهل، يقول أن هؤلاء الجهال وكذا وكذا، يقول الله تبارك وتعالى لا يعذبهم لأنهم جهال بشيء لم يبلغهم، ولو بحثوا ما وجدوا. لاحظ شوف بدأ يعني لو أن هذا الجاهل بذل وطلب وبحث ما وجد، يعجز سبحان الله، فجعله عاجزا فيما هو تحت يده. هو العجز والتصور في شيء ليس تحت يدك، والله رب العالمين لا يكلفنا إلا بما آتانا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فما أعطاك هو الذي يكلفك به، لا تحت المقدور. ولا شك أن العلم بالتوحيد تحت المقدور وليس في حيز العجز، وإنما إذا حصل في التوحيد عجز فهو العجز المذموم، عجز الإعراض الذي تعوذ منه نبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. هذه أسباب التفريط في الدين والتفريط في تعلم الشريعة، تعلم أصول الدين، العجز والكسل والإعراض وغيرها من هذه العوارض الفاسدة. المقصود بارك الله فيك أنه هذا الذي يذكره هنا المصنف رحمه الله متفق عليه بين الأئمة رحمه الله. يقول ولا يعذر الله تبارك اسمه من أضاعه. نعم، يقول ولا ينظر، يعني هذا طالب الحق لا ينظر إلى من خالفه وطعن عليه ممن دحضت حجته لما استهزأ بالدين، أو ممن دحضت حجته لما استهزأ بالدين، أو دحضت حجته لما استهزأ بالدين. يعني يشير هنا مصنف إلى أن الإنسان إذا أراد، وهذه نقطة مهمة جدا في طالب الحق، لابد أن يطلب الحق من مصادره. فإنسان إذا أراد عنده إرادة باطنة أن يطلب الحق، فلابد أن يجمع مع الإرادة اتباعا في الظاهر بأن يطلب الحق من مصادره، من مصادره وهي الوحي. أما الإنسان يقول أنا مورد للحق ويقرأ في كتب باطلة فإنه لا يصل إلى الحق، لأن من أسباب البعد عن الحق ومن أسباب الوقوع في الباطل هو الإعراض عن الوحي، هو الإعراض عن الوحي. ومن أسباب عدم إبصار الحق هو الإعراض عما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. وإذاك الله تعالى يقول قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، فالمقروء وهذا النبأ نبأ عظيم في خبره، نبأ عظيم في بيانه، عظيم في كل شيء فيه، وأعظمه معاني التوحيد. لكن مع ذلك هؤلاء عنهم معرضون، معرضون لما أقبلوا على ما خالفه كشأن أهل الكتاب، نستنسخ كتبا، هذا سبب ضلالهم كما قال غير واحد من السلف، سبب ضلالهم أنهم كتبوا كتبا وهي المثنات مع كتاب الله تبارك وتعالى، فأقبلوا عليه وكبوا عليه وأعرضوا عن كتاب الله، وأعرضوا عن كتاب الله. فلما أعرضوا عن وقعوا في الضلال، وقعوا في الحيرة، وقعوا في الاختلاف، فهمت؟ فبالتالي الإنسان إذا أراد أن يوفقه الله عز وجل وكان في نيته صدق الطلب لابد أن ينظر في الوحيين وأن يطلب الحق من معينه ومصدره وهو الوحي. ولذلك يقول هنا ولا ينظر إلى من خالف، هذا يذكرنا بأهل الكلام، بأهل الكلام. فأهل الكلام لما نظروا فيما يخالف الحق ضلوا وازدادوا تيها، لأنهم ماذا قالوا؟ قالوا نحن نريد أن نثبت أو ننصر الحق بعلم الكلام. وإذاك الإمام أحمد رحمه الله يقول أهل الكلام مبتدعة وإن ذبوا عن السنة، ولا يفلح صاحب كلام. والشافعي رحمه الله رحمة الله عليه يقول، وله كلام كثير يعني في أهل الكلام، يقول حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال. وفي بعض الروايات الأثر يقول حكمي فيهم كما فعل عمر في صبيغ، صبيغ بن عيسى العراقي، يقول ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة. ولما ناظر حفص الفرد الزنديق الكافر الجهمي، لما نظره الشافعي رحمة الله عليه بعد ذلك سأله بعضهم من تلاميذه، سأل الشافعي عن ماذا وجدت، فقال كنت أظنهم هنا يعني في نقطة فوجدتهم في أشد من ذلك. هذا بعد مناظرة حفص بن سليمان، يقول الشافعي قل فوجدتهم في أشد من ذلك، والله لأن يبجل المرء بكل شيء ما خلا الشرك خير من أن يبتلى بالكلام، خير من أن يبتلى. وقال لا يفلح صاحب كلام، هذا كلام خبراء علموا أن الكلام لا ينتهي إلا إلى زندق أو كفر، نسأل الله السلام والعافية. وأيضا أبو عمرو الضرير تلميذ الكسائي الدوري قارئ الذي الراوي الكسائي، أبو عمرو الضرير يسأله رجل يقول له أتعلم الكلام لأذب عن الحق، يقول هل تتعلم الجهل؟ فإنك كلما ازددت علما بالجهل ازددت جهلا بالعلم، كلما ازددت علما بالجهل يعني بعلم الكلام، كلما ازددت جهلا بالعلم هو العلم الشرعي الذي أنزله الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. وكلام السلف في هذا كثير وكثير جدا في بيان أن سبب حيرة الحائرين وضلال الضالين هو الإعراض عن علوم أهل الإسلام وعلى كتب أهل الإسلام وأهل الآثار والإقبال على علم الكلام. فلذلك يشير المصنف إلى هنا يقول لا يجوز النظر في من خالفه. ونصوص الأئمة جميعا كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم هو إحراق وإتلاف كتب الكلام، كتب الأرجاء، كتب القدر، هذا معروف عنهم رحمه الله. يقول وزلت قدمه لما ثلب أئمة المسلمين وعمي عن رشده، يعني أهل الكلام يثلبون أئمة المسلمين، يقولون عنهم جهال، ويقولون عنهم حشوية، ويقولون عنهم أنهم مثلا لا يعرفون الأقيسة العقلية، وهذا باعثه في تعلم علم الكلام، أنهم يقولون ما في كتب أهل الحديث هي المنقول ونحن نعرف المعقول، والمعقول أعظم من المنقول، هكذا يصرح غير واحد. فلما أعرضوا عن هذا المنقول، وهذا كلامهم باطل، هذا كلامهم باطل، لأن السلف رحمه الله تعالى، وهذه نقطة مهمة جدا، لما ذموا الكلام لم يذموا العقل. لا تجد السلف في أثر واحد يذمون العقل ذما مستقلا، يعني يذموا العقل، ممكن يذموا العقل الفاسد نحوه، أما يذمون العقل من حيث هو عقل لا تجد كذا أثر. النبي الدنيا له رسالة اسمها العقل وفضله. أما السلف ذموا الكلام، وما في الكلام وإن سمي بالعقليات ليس هو مواطن العقل الصحيح، العقل الذي يتناسق مع الفطرة، بل هو صفصطات وزندقات، بل مخالف للمعقول، وإذا يسبب لآله الجه. وفي الكتاب والسنة والوحي نجد حجة العقل، يعني الحجج العقلية المنتظمة المنظمة كثيرة جدا. في القرآن الكريم: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، لعلكم تعقلون، إن كنتم تعقلون، يتفكرون، يتذكرون، إلى آخره، أولي الألباب، أولي النهى، ونحو هذا. فحجج العقول واضحة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وفي ردود أهل العلم على أهل الباطل، لكن العقل المنتظم المتسق مع الفطرة، لا العقل الفاسد الذي حشي بصفصطات اليونان ومنطق اليونان، وأرادوا وأرادوا بهذا الكلام في ظنهم أن يذبوا عن الإسلام، فلا الإسلام نصروا ولا الفلاسفة كسروا، بالعكس الفلاسفة بعد أن ارتدى هؤلاء علم الكلام ازداد الفلاسفة يعني شبهات عليهم واستطالوا عليهم لأنهم وافقوا في التعصيب، وهذا باب واسع. فالمقصود حينئذ أن هؤلاء كانوا يسبون علماء الإسلام يطعنون فيهم، صلى الله السلامة والعافية. وإذا كان ابن عقيل الحنبلي وكان صديقه ابتلي بهذا، ومن القصص التي يذكرها ابن كثير في البداية أن في ولاية المعتمد على الله أحرقت كتب الكلام والفلسفة، وأخذ العهد على النساخ، حلفوه ألا يكتب كتابا في الفلسفة ولا في المنطق ولا في علم الكلام، وهذا من محاسن الولاية يعني في الدولة العباسية. وكذلك يذكر ابن رجب هذا أيضا في ذيل الطبقات الحنابلة، أنهم كانوا يأتون بكتب الكلام، ذكر في قرن من القرون لما ترجم أظن عبد السلام ونحو عبد الوهاب، يقول أنه كانوا يأخذون كتب الكلام والفلسفة والمنطق ويحرقونها، ويقول الرجل: لعن الله من كتبها، لعن الله من نسخها، لعن الله ما فيها، والعامة تردد معه لعن. هذا ذكر ابن رجب في طبقات أو في ذيل الطبقات. أقصد أن ابن عقيل سأله رجل قال: أريد أن أتعلم الكلام. قال: أنت مسلم سليم، فهل تريد إذا تعلمت الكلام ألا تصير كذلك، أن تصير زنديق، تصير كافر؟ فقال: لا، أنا أريد. قال: إذا أردت أن تكون مسلم سليم فدعك من هذا الكلام، فإن الصحابة رضي عنهم ماتوا ولا يعرفون الجوهرة ولا العرض ولا هذه الأشياء، لا يعرفونها، لأن الذي عندهم من العلم الشرعي والعلم اللدني الرباني فيه كل تمام كل شيء وتفصيله. نعم، كما قال الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال: وعمي عن رشده حين خالف سنة المصطفى والراشدين المهديين صلى الله على نبيه وآله الطاهرين الطيبين، وعلى أصحابه المنتخبين، وأزواجه أمهات المؤمنين، وعلى التابعين بإحسان وتابع التابعين من الأولين والآخرين إلى يوم الدين، وبالله نستعين. ثم إني أثبت في كتاب هذا يا أخي وفقك الله لقبوله والعمل به متونا تركت أسانيدها طلبا للاختصار، ويشير هنا إلى ما سيسلكه من طريقة في الأسانيد، أنه سيحذفها، يقول هنا طلبا، هذه العلة أي طلبا، كأن سأل ما السبب في ترك الأسانيد، يقول طلبا للاختصار. طبعا هذا يسمى المعلق، وهو ما أول ما يحذف ووقع الحذف في أول إسناده راوي أو راويين ولو على التوالي إلى آخر الإسناد، هذا يسمى المعلق وهو قسم الضعيف. لكن التعليق عند أهل الحديث له أسباب، منها أن يكون الحديث ليس على شرط المؤلف، منها كما يصنع البخاري، منها مثلا أن يكون يكسل عن ذكر الإسناد كما في بعض بلاغات مالك، منها أن لا يكون للحديث إسناد، ومنها أن يكون للاختصار وطلبا يعني للحاجة، للاختصار وطلبا لسرعة الإفادة يعني. وهذا يحصل في الرسائل، ولذلك الإمام أحمد رحمه الله صنع هذا مع المتوكل في الرسالة التي أرسلها له في مسألة القرآن كلام الله غير مخلوق، فقال أحمد أنه ذكر له أحاديث بلا أسانيد. لكن أحمد أيضا زيادة على الاختصار كان قد حلف ألا يحدث بإسناد رحمه الله أيامها يعني. المهم يقول هنا طلبا للاختصار وعدولا عن الإطالة والإكثار ليسهل على من قرأ ولا يمل من استمع إليه ووعاه، والله ولي توفيقنا والآخذ بأيدينا سبحانه، هو حسبنا ونعم الوكيل. يقول فأول ما نبدأ بذكره من ذلك، هذا يعني سيقدم بذكر أدلة في لزوم الجماعة، جماعة الآثار أهل الحديث التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي الفرقة الناجية، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وذم من خالفها ومباينته وهجره، سيذكر آثارا وأدلة في هذا الباب. قال رحمه الله ما أمر الله عز وجل به وذكره في كتابه من لزوم الجماعة، من لزوم الجماعة والنهي عن الفرقة، فقال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه الآية ذكرت في بعض طرق حديث الافتراء في رواية أنس بن مالك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت بنو إسرائيل على 71 فرقة إلى آخره، قال وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، قالوا يا رسول الله من هذه الواحدة؟ قال الجماعة، ثم قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم تلا الآية. وقوله تعالى واعتصموا بحبل الله، قال بعض السلف حبل الله القرآن، وقال بعضهم الإسلام، قال بعضهم الجماعة، وكلها بمعنى، كلها بمعنى، فهي جماعة أهل الإسلام المعتصمة بالكتاب. نعم. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مبينا أن هذا الاعتصام منجاة من سبل الشيطان والأهواء، يقول إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين ينادون يا عبد الله هلما، هذا هو الطريق ليصدوا عن سبيل الله. يقول ابن مسعود فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله القرآن، وقال أيضا حبل الله الجماعة. هناك أقوال أخرى. ثم تهدد بالوعيد، يقول ابن بطال رحمة الله عليه بعدما أمر الله بالاعتصام بحبله وحبل الله القرآن أو الجماعة، قال ثم تهدد بالوعيد من فارق جماعة المسلمين، فقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هذا وعيد بدلالة النهي ودلالة ما بعده، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال فأمر الله تبارك وتعالى بالاجتماع على دينه وطاعته. نعم، فالاجتماع هنا اجتماع على الحق. وقال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، هذا الحق الذي يعتصمون به ولا يتفرقون عنه. يقول ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. وقال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال وما أمر الله وما أمر به المؤمنين من مباينة من خالف عقدهم، الله عز وجل أمرنا بالاجتماع وأمرنا بالمباينة أي المفارقة لمن خالف عقدنا أي العقيدة، لمن خالف المعتقد سواء كان مخالفته مكفرة أو يعني ما دون ذلك، سواء كان كافرا أو مبتدعا. قال ونكث عهدهم وطعن في دينهم من مجانبتهم وترك مجالستهم والاستماع لأخطائهم وخطابهم، يعني الهجر. فقال تبارك وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. هذه الآية أصل في هجر مجالس الشرك، مجالس الأهواء، مجالس البدع والضلالات. وقد قال تعالى أيضا في قوله هنا وقد نزل عليكم، في القراءة وقد نزل عليكم بالكتاب، نزل علينا بالكتاب أي من قبل هذه الآية، وهي قوله تعالى سورة الأنعام وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فهذا نهي منه سبحانه وبحمده عن القعود مع القوم الظالمين أي الخائضين في آيات الله بالكفر بالتكذيب بالاستهزاء بالأهواء بالفهوم الباطلة كل ما كان مخالفا، فثمة نهي عن مجالسته ابتداء تعرض عنهم، وإن حصل جلوس واحد خالف جلس فوقعوا في الخوض فجانبهم خشية أن يكون معهم، لأن الله تعالى يقول فلا تقعدوا معهم إنكم إذن مثلهم، يعني إن قعدتم فهذا نوع من الركون إليهم. والله تعالى يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، لا تركنوا إلى ظلمهم. نعم يقول إمام أحمد وهو تفسير قتادة يقول لا ترضوا بأعمالهم، لا شك أن الإنسان إذا أنكر عليهم بقلبه يفارق مجلسهم، أصل لا يجلس معه، هذا الأصل، أصل لا يجلس معهم فأعرض عنهم إذا رأيت مجرد ذلك. لكن إن جلس وخاضوا فإنه يخشى عليه، نعم يخشى عليه حال خوضهم أن تنزل عليه السخطة، وأنه إن جلس معهم حال خوضهم فهو مثله صلى الله عليه وسلم، فلابد على الأقل إن لم يستطع الإنكار عليهم بيده أو لسانه فعليه أن يفارق مجالسهم صلى الله عليه وسلم. يقول هذا كله منزل في مجالس الباطل. يقول وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين تخلفوا عنه بهجرانه ومباينته، وأمرهم أن يعتزلوا نساءهم حتى أنزل الله عز وجل توبتهم. نعم قصة الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك. وقد بين الإمام أحمد رحمه الله أن سبب الهجر أنه خاف عليهم النفاق، يقول وهكذا كل من خفنا عليه. وقد بوب عليه أبو داود رحمه الله باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم. قال ابن بطة وقال صلى الله عليه وسلم أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى أخاه فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلى قوله ولكن كثيرا منهم فاسقون. هذا الحديث حديث ضعيف، وحديث عبد الله بن مسعود حديث ضعيف الإسناد، لكن معناه صحيح. والآية قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. لاحظ أن الآية ذكرت أنهم فعلوا فعلا، ما هو هذا الفعل؟ عدم إنكار المنكر، هذا الفعل. فهنا يستفاد أن الترك فعل، الترك فعل واضح. هذا عدم الإنكار تجلى في صور المداهنة، يقول له اتق الله ودع ما تصنع ثم يلقاه من الغد فيجالسه ويؤاكله ويشاربه، فهذا هو المداهنة واضح، فهذا هو المداهنة. طيب هو لم يفعل فعله لكنه داهنه في الحق، فكيف بالذي رضي عمله ولم ينكر عليه؟ ده شيء أشد صلى الله عليه وسلم. يقول هنا سبحانه وبحمده لعن الذين كفروا إلى أن قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. وقال صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والمداهن فيها، بعض ألفاظ الحديث والمدهن من الإدهان واضح، وهي المحاباة في الحق، والمدهن فيها القائم على حدود الله الذي يلتزم شرعه أمرا ونهيا، والذي يداهن فيها أو مدهن فيها وفي رواية الواقع فيها ك كمثل قوم استهموا على سفينة، استهام والاقتراع من القرآن، استهموا على سفينة في البحر فأصاب بعضهم أسفلها وبعضهم أعلاها، وكان الذي في أسفلها يخرجون ويستقون الماء ويصبون على الذين على أعلاها فيؤذونهم، فقالوا لا ندعكم تمرون علينا فتؤذوننا، فقال الذين في أسفلها أما إذ منعتمونا فننقب السفينة من أسفلها فنستقيم. قال عليه الصلاة والسلام فإن أخذوا على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعا، وإن تركوهم هلكوا جميعا. وهذا مثل عظيم في الذي قائم على حدود الله والذي فينكر المنكرات، فهذا إن جاء البلاء نجا. أما المدهن فيها، يعني الذي لا يفعل عين المنكر لكنه لا ينكره ويداهن في الحق، فهذا إن هلك يهلك معه. ولذا قال الله عز وجل فعقروها، مع أنه قال في الآية سبحانه وتعالى كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقها واحد، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فعقروها. فلما ذكر القتل أو ذكر الانبعاث ذكر رجلا واحد، لما ذكر الفعل ذكره بالجمع، مع أن العاقر واحد فتعاطف عقر واحد. فما وجه الجمع هنا؟ قال وجه الجمع أن الذي فعل وقوم رضوا بالفعل فلم يظهروا إنكاره، فهمت؟ فهلكوا جميعا فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، فالله عز وجل أهلكهم، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. طبعا الإنكار المنكر هذه نقطة مهمة جدا، وكان لعل تأتي معنا إن شاء الله في ثنايا الكتاب، لكن حسبك أن تعلم أن إنكار المنكر إذا تبين أن هذا منكر خلاص، علمنا أن هذا منكر بجد بيان الشرع، فإنه بارك الله فيك يراعى في ذلك حال المنكر وواقع هذا المنكر. حال المنكر من جهة استضعاف القوة هذا مراعى، وقد أشارت الأدلة في تفسير قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ابن مسعود يقول هذا ليس زمانه، هذه الآية هذه تأويله لم يقع بعد، يعني لأنهم كانوا في دار الإسلام وكانت الناس كلها يعني الإسلام هو الظاهر والناس كلها في خير، والذي يفعل منكر الناس كلهم يعني يعينونك على ذلك. فقل هذه الآية ليس محلها ابن مسعود، ليس تأويلها بعد، لم تقع بعد. طبعا ما تأويلها بعد؟ قال إذا كان المنكر يقتل يؤذى يضرب، واضح يصل وقت إذا أنكرت منكر تقتل، كما كان الحال في بني إسرائيل يقتلون الأنبياء، وإذا أنكر عليهم شخص يأمرهم بالقسط قتلوه أيضا. وإذا الله تعالى يقول يقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، سبحان الله، فكانوا يقتلون النبي ويقتل من ينكر، يقتلون من ينكر قتل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني يقتلون الأنبياء وهذا كفر، ويقتلون من ينكر الكفر صلى الله عليه وسلم. فتأويل هذه الآية وراعى فيه أن وقت استضعاف. طبعا درجات هذا حال المنكر واقع المنكر، فدار التي ممكن فيها للمسلم غير الدار التي فيها مستضعف، والمجلس الذي فيه المسلم ممكن يعفى عن يده يعفى عن لسانه، لكن ينكر بقلبه وينصرف، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوشك أن تترك الجهاد بأيديكم والجهاد بألسنتكم فلا تدعوا الجهاد بقلوبكم، هذا أخفه. وابن مسعود رضي الله عنه لما قيل لو هلك من لا ينكر منكر قال بل هلك من لا يعرف المنكر. هنا أشار ابن مسعود إن هذه درجة عظيمة، أن الإنسان إذا عرف المنكر واستنكره واستبشعه ووجد في قلبه البغض له والنفار منه، هذا بإذن الله درجة نجاة. شوف في قصة أصحاب السبت، أسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، أصحاب السبت بن عباس يقول عكرمة دخلت عليه وينصر المصحف ويبكي، فقلت له في ذلك سأله، فقال ابن عباس لما قرأ قصة أصحاب السبت في سورة الأعراف وجد أن الله تبارك وتعالى ذكر ثلاثة فرق، فرقة فعلت المنكر، هم أصحاب السبت، استحلوا ما حرم الله بالحيل، وفرقة أنكرت، وفرقة قالت للمنكرة لما تعظون قوما الله مهلكهم، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فهؤلاء لم ينكروا على أولئك ولم يفعلوا المنكر معه. يقول ابن عباس رضي الله عنه، يقول فذكر الله هلاك هؤلاء أنه مسخ القردة، وذكر نجاة المنكرين وأنجينا الذين ينهون عن السوء، وسكت عن الثالثة هذه التي لم تفعل المنكر ولم تنكر عليه في الظاهر، اكتفت بالإنكار في القلب فقط. هل هؤلاء هلكوا مع الهالكين أم نجوا مع الناجين؟ ابن عباس هذا أبكى سبحان الله. ما السبب؟ يقول لعكرمة فكم من منكر رأيناه لم ننكر، يعني خاف على نفسه ابن عباس. وانظر عظم إيمان الصحابة رضي الله عنهم وسعة علمهم بكتاب الله، لم يقل هذه القصة في أصحاب السبت في قوم كانوا فبادوا، لا، هو يعلم أن وإن كان الخبر عن بني إسرائيل لكن العبرة لنا ولكل أحد يسمع هذه القصة ويمر بالمنكرات فلا يستطيع أن ينكر. فعكرمة يقول ابن عباس رضي الله عنه، يقول هم معهم، يعني هؤلاء الذين أنكروا، الذين لم ينكروا المنكر ولم يفعلوا المنكر، هم مع أولئك المنكرين يعني مع الناجين، بدلالة أنهم قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم، علموا أن هذا منكر. ففرح ابن عباس بما قال عكرمة، قال فسري عن وأهداني بردين. والذي قاله عكرمة قاله الحسن البصري وقتادة، أن هؤلاء القوم نجوا لأنهم أثبتوا الوعيد والهلاك لأولئك الذين فعلوا المنكر. وحسبك هنا أن تعلم يا أخ الإسلام أن العبد إذا كان في واقع لا يستطيع أن ينكر المنكر لعجز واضح وواقع شديد عليه بأن يفتن أشد من ذلك المنكر في دينه، فإنه إذا علم الله عز وجل البغضة في قلبه وعلم الله عز وجل أنه يثبت لهؤلاء الوعيد ويسميهم بما يستحقون من هذا المنكر، أن هذا لعله ينجيه ما دام مجانبا لهم. ولذا قال الله تبارك وتعالى في شأن هؤلاء، قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، فأثبتوا لهم الوعيد كما قال الحسن البصري، وكفى بهذا إنكارا عليهم يعني بحسبه. نعم، فالمقصود بارك الله فيك أن الإنسان في هذا الباب، في باب إنكار المنكرات، يراعي الذي ذكرته لك واقع المنكر، هذا إذا ثبت بعد أن يثبت أن هذا منكر، لا يكون له في ذلك تأويل أو يكون في ذلك اختلاف، لا يحقق أن هذا منكر، كما قال سفيان الثوري في شروط الآمر والناهي، يقول يكون عالما بما يأمر عالما بما ينكر أو بما ينهى، يجب أن يكون عندك علم بأن هذا منكر. وثانيا تراعي في ذلك حالك وحال الواقع هذا المنكر، ويرى أيضا حال المدعو، فإن النصيحة تتأكد حين القبول، النصيحة تتأكد حين وجود القبول من المنصوح، تتأكد واضح. ولذلك لما قيل لعبد الله مبارك هل بقي من ينصح، قال هل بقي من يقبل. فإذا كان إنسان تعلم أنه يقبل، تعلم أنه ينقاد الحق، فهنا تتأكد في حقه النصيحة بشروطها المعروفة في بابها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت بنو إسرائيل على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، فرقة الناجية و 72 في النار. طبعا هذا الحديث بذل الرواية ضعيف، لكن جاء في طرق أخرى وهو حديث متلقى بالقبول، يأتي إن شاء الله في موضعه الكلام على حديث افتراق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وهذا حديث العرباض بن سارية، وفيه الوصاية بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء، أي طريقتهم التي كانوا عليها في الدين. ويقول عليه الصلاة والسلام عضوا عليها بالنواجذ، يعني شدة التمسك وهذا حديث العرباض هو حديث الشاميين، بعضهم يعله ولكن الحديث مقبول وصححه وحسنه الترمذي وصححه، وإن كان فيه يعني بعض معله بالوليد أو ببقية من الوليد يقول أنه فيه تدليس ويدلس تدليس تسوية، لكن بقية حديثه إن شاء الله تعالى إذا كان عن الشاميين يكون قوي حديثه، إذا كان عن الشاميين يعني يروي عن أهل الشام، هو هنا يروي عن ثور بن يزيد الكلاعي، وإذا روى عنه أيضا الثقات عن الشاميين فيكون حديثه صحيح، وخاصة إذا صرح بالتحديث عن شيخه وشيخ شيخه، هنا يكون غاية في ذلك، وهذا الحديث إن شاء الله صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جئتكم بها بيضاء نقية فلا تختلفوا بعد. وهذا في بعض رواية حديث العرباض يقول: لقد جئتكم بها بيضاء نقية، أي هذا هذه الطريقة أو السنة فلا تختلفوا بعدي. ويقول صلى الله عليه وسلم: قد تركتكم على الواضحة فلا تذهبوا يمينا ولا شمالا. هذا جاء موقوفا على عمر، نعم. وفي بعض الروايات: لقد تركتكم على البيضاء، على المحجة البيضاء، المحجة مفعلة من الحج وهو القصد والأمن، بمعنى الطريق المقصود بيضاء. يقول: ليلها كنهارها، ليلها في إشراقه كنهارها في إشراقه، يعني لا لبس فيها. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يدخل العبد الجنة بالسنة يتمسك بها. هذا حديث ضعيف لكن معناه صحيح في الآثار، نعم. ويقول: والله لو أن موسى وعيسى حيان لما حل لهما إلا أن يتبعان. وهذا أيضا حديث ضعيف وحديث مجلد عن الشعبي في ضعف، لكن كل هذه معانيها صحيحة تدل عليها الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة والآثار تعضد هذا كله. والأحاديث الضعيفة وجودها في كتب الاعتقاد إذا كانت ضعفها يعني موجود فإنما يذكرونه له في ذاك مقاصد، منها للاعتضاد والتقوية، ويكون داخلة في أصل عظيم مقرر، فإن موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام بدلالة القرآن أخذ عليهم الميثاق باتباع النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول منكم مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. هذا ميثاق أخذ على الرسل جميعا أنهم أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه، فكان حينئذ اتباعه صلى الله عليه وسلم ملزما به حتى الأنبياء. وإذاك عيسى لما ينزل عليه الصلاة والسلام يكون متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: وأمكم منكم وإمامكم منكم، لينزلن فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا، قال: وإمامكم منكم، إمامكم أمكم منكم، يعني بكتابكم يقودكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم لا بشريعة الإنجيل، نعم، لأن هذه الشريعة شريعة الخاتمة. وحينئذ يكون اتباع عيسى عليه الصلاة والسلام وموسى عليه الصلاة والسلام لو كان حيين وترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ضلالا بعيدا، ضلالا بعيدا، فكيف سبحان الله بمن اتبع الزنادقة ورؤوس الكلام طواغيت الكفر وأئمة الكفر؟ أشد أنكى، هذا في اتباع نبي ذو شريعة، اتباع نبي ذي شريعة، شريعة التوراة والإنجيل التي أنزلها الله، يكون اتباعه مع وجود شريعة الإسلام ضلال كفر، فكيف باتباع منطق اليونان وفلسفة اليونان ونحو ذلك؟ يقول: وخرج صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر فقال: أفبهذا أمرتم؟ أوليس عن هذا نهيتم؟ أي عن التنازع في القدر. إنما هلك من كان قبلكم بتماريهم في دينه، المباراة مجادلة، هذا سبب الضلال. قل أوزاعي رحمه الله: إذا أراد الله بقوم شرا فتح لهم الجدل وخزن عنهم العمل صلى الله عليه وسلم. وخرج صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه وهم يقولون: ألم يقل الله كذا وكذا؟ يرد بعضهم على بعض، يعني كل ينزع بآية. يقول: فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال: إنما أفسد ها على الأمم هذا، أي دينها، فلا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم، يعني معارضة الكتاب بالكتاب هذا يوقع الشك، فكيف بمعارضة الكتاب فلسفة اليونان وقواعد الكلام والرأي ونحو ذلك؟ فشك أشد وأشد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجالس أهل القدر فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. هذا حديث ضعف، لكن أهل القدر هؤلاء مجرمون بنص القرآن، إن المجرمين في ضلال وسعر، جاء في الحديث البخاري وغيره أن هذه نزلت في أهل القدر. نعم، إن المجرمين في ضلال وسعر، وهذا يتنزل على كل أهل الأهواء، سواء أهل القدر، أهل الإرجاء ونحوهم. يقول: فإنهم الذين يخوضون في آيات الله، يعني داخلين في معنى الآية: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، إعراض عنهم بترك المجالسة المؤاكلة ونحوه. وقال صلى الله عليه وسلم: المراء في القرآن كفر، يعني الجدال في القرآن كفر، بضرب بعضه ببعض، إما يكون كفرا أكبر حسب نوع المسألة، وإما يكون بابا للكفر، لكنه خطير وشديد. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه. هذا في التمسك بالكتاب، وهذا جاء في حديث الخبر، كان مرسل في انقطاع، لكن جاء من كلام خباب بن الأرض. نعم، أن أفضل ما تقرب به المتقربون هو كلام الله سبحانه وبحمده، ففي التمسك بالوحي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي، كلام ربي سبحانه. وهذا يعني في وجه فائدته في ذكر لزوم الجماعة ونبذ الشذوذ، أن الذي جاءنا هو وحي يتلى من كلام ربنا سبحانه، خرج من فيه الرحمن سبحانه، ففيه الهدى التام والشفاء التام. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال سبحانه وبحمده: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين. وقال سبحانه وبحمده: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روح يعني تحيا به، يعني كالروح التي تحيا بها الأبدان، والغيث الذي تحيا به الأرض. سبحان الله، هذا القرآن روح تحيا به القلوب وتفيق من غفلتها. يقول جل وعلا: روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فالذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. كان ابن مسعود يستيقظ من الليل قرأ هذه الآية، هاتين الآيتين سورة النساء. وهذا كثير، ففي هذه أن التمسك يكون بكلام الله. أما كلام المبطلين وكلام أهل الضلال الزائغين من الفلاسفة والصابئة والمجوس واليهود والنصارى والجهمية وغيرهم، فإن التمسك به مجرد أن تقول هذا كلام اليهود كفى بالقوم ضلالا، أن يدعوا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إلى ما جاء به ديقيانوس وهذا نسطور وطالوت وجهم وجعد وغيره صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله: أعلمت أن الله أحيى أباك فكلمه كفاحا؟ جابر بن عبد الله بن حرام، هذا في فضل عبد الله بن حرام رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: يكون بعد فتنة يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، إلا من أحياه الله بالعلم. حديث محفوظ: بادروا بالأعمال، أي سارعوا بالأعمال الصالحة فتنا، أي قبل وقوع الفتن، كقطع الليل المظلم، كقطع الليل، كقطع كقطع، يجوز الوجه بإسكان الطاء وبفتحها. وكذلك قرئ في القرآن: الذين كسبوا السيئات، يقول الله عز وجل: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، والذين كسبوا السيئات ترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا. وقرئ قطعا، جمع قطعة، من الليل مظلمة سود الوجه، فهذه الفتن تكون مطبقة. الإنسان يبادر بالأعمال قبل وقوع الفتن، وهذه مسألة مهمة جدا، هذا من القواعد الوقاية من الفتن، أن العبد يتعلم العلم قبل أن يتقع الفتنة، لأنه كثير من طلاب العلم مثلا تجد يبحث في المسألة بعد أن يبتلى بها، المسألة التي هي مقررة في الشرع، لا يبحث ويعرض عن العلم ويتكاسل، فإذا ابتلي بها وكذا حينئذ لا يجد في نفسه من العلم ما يفهم به المسألة أو يشرح به المسألة، أو إذا وردت عليه الشبهة لا يجد عنده من العلم ما يدفع بهذه الشبهة عن نفسه أو عن غيره. هذه قضية مهمة، خاصة يعني تجد مثلا سحنون المالكي رحمه الله يجعل الإنسان الذي يكون وحده في قرية وعنده مؤهلات يقول فرض الكفاية من العلم يصير في حق هذا الشخص فرض عين، لأنه الفرض الكفاية هو فرض كفاية، لكن هذا الشخص في هذه المحلة ليس إلا هو مثلا أميين أو أعراب غيره جوال، يصير العلم عليه واجب، فرض الكفاية ينقلب في حقه لعدم وجود الكفاية. فمرات احنا في عصر صارت شبه بضغطة زر سبحان الله، فالإنسان يبادر قبل أن يقع في بالفتنة أن يعمل الصالحات. وبهذه الفتنة ماذا ما أعظم ما فيها أو ما أشد ما فيها؟ قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ارتد العياذ بالله. الحديث يقول يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض أي متاع فاني، بعرض من الدنيا قليل، في بعض الروايات الحديث وصف للعرض أنه قليل. جاء في حديث أبي أمامة زيادة عند ابن ماجه وغيره ورواه المصنف في ضعف لكن معناه صحيح، يقول إلا من أحياه الله بالعلم، إلا من أحياه الله بالعلم. هنا هذه فائدة مهمة في قوله صلى الله عليه وسلم إلا من أحياه الله بالعلم، إشارة إلى أن هذه الفتن فتن شبهات، يعني الفتن نوعان، فتن شهوات وفتن شبهات. فلما قال عليه الصلاة والسلام إلا من أحياه الله بالعلم دل على أن فتن شبهاتية، وهي أشد، هي أشد فتن الأهواء والعياذ بالله. فما لم يكن للعبد علم ضل، الله المستعان. ويقول هنا وقال صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، اقتدوا بالذين من بعد، وفي الحظ على التمسك بسنة الخلفاء عموما وسنة أبي بكر وعمر رضي الله عن الجميع على جهة التخصيص، أو سنة أبي بكر هذه يعني مقررة، وفي الحديث الذي رواه البخاري في كتاب الاعتصام من كتاب السنة في هذا المعنى، الاقتداء بأبي بكر والاقتداء بعمر ورضي الله عنهما. طبعا القاعدة هنا أن ما جاء في الاقتداء بسنة صحابي واحد يتنزل على عموم الصحابة، هذه مهمة جدا، وهذه أدلة أهل السنة. يعني لما نأتي مثلا بأثر في فضل أبي بكر، فكل أثر أو حديث أو آية أو حديث في فضل أبي بكر هو دليل على اتباعه والاقتداء به. ولذلك من يوافق في فضائل الصحابة في زعمه كالظاهرية والأشاعرة وغيرهم يقول نحن نقول فضائل الصحابة، لكن لا يرى أقوالهم حجة ولا يتبعهم على سنتهم وطريقتهم، هذا لا يقرهم بفضلهم، لأن الفضل والاتباع متلازمة، الإقرار بالفضل مع الاتباع، فلا يقبل منك أن تقر بالفضل من غير اتباع، هذا لا ينفع، لأن الله تعالى ذكر إقرارا بالفضل، قال والذين جاءوا من بعده يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذا من إقرار بالفضل، دعاء لهم، ترحم عليهم، استغفر لهم رضي الله عنه. وهناك وجوب الاتباع في آية مستقلة، والذين اتبعوهم بإحسان، فلم يكتف منك فقط أن تقر بفضلهم وتترضى عنه، هذا دين، بل حتى تتبعهم على طريقتهم وتسلك ما سلكوا. بل الآيات الواردة في فضائل الصحابة على جهة العموم رضي الله عنهم أجمعين هي أدلة على وجوب اتباعه، هي أدلة على وجوب اتباعه سبحان الله. فلذلك كنت بهذه القضية مهمة، لذلك نقول إذا جاءت فضائل أبي بكر هي دليل على اتباع أبي بكر، فضائل عمر هي دليل على يعني اتباع عمر رضي الله عن الجميع، وهكذا في سائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم، يعني من ليسوا أعرابا أو عربا، يعني هم أعاجم موالي، هذا أهلك بني إسرائيل، قال فأخذوا بالرأي وتركوا السنة، أخذوا بالقياس. هذا لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من كلام عروة بن الزبير، جاء موقوفا من كلامه، هذا الصحيح. وهذا فيه بيان كيف تفسد طريقة المسلمين. طريقة المسلمين في علومهم فسدت حينما دخلت عليهم علوم الأعاجم. علوم الأعاجم علوم وضعية، يعني من وضع بشر، بل من وضع كفر فجر. فلما دخلت على علوم الإسلام أفسدتها، سواء في العقيدة، سواء في الفقه، سواء في السلوك، تزكية، في الزهد الصوفي ونسك الأعجمي كما يقول سعيد المسيب شر النسك ونسك الأعجمي. هذا النسك الأعجمي أفسد النسك العربي أو النسك الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. واضح، لأن النسك الأعجمي في كثير من طقوس الباطل، فيه حتى الأناشيد هذه الموجودة اليوم، وكثير من أضرب اللباس والتصوف، هذه أصلها من فلسفات خارجية. فهذا يعني من دقيق فقه عروة بن الزبير رحمه الله، أن فساد علوم أهل الإسلام بدخول المولدين من ليسوا عربا، من ليسوا عربا. لذلك الدولة العباسية لما ملكت غير العرب ويعني مكنت لهم في رقاب المسلمين، وقد جاءوا بعضهم بزندقة وبعضهم بعلوم الأعاجم ونحوها، فسدت علوم أهل الإسلام. لا إله إلا الله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا فأفتوا بغير علم. في بعض رواية الحديث أفتوا بالرأي، فالرأي ليس بعلم، فضلوا وأضلوا، فضلوهم في أنفسهم وأضلوا غيرهم. هذا فيه دليل أن من تبعهم في فتواهم بالجهل والهوى ضال مثلهم. وإذا الله تعالى يقول: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم، أي يضلون غيرهم. وقرئ: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم، يعني في أنفسهم. فكل من ضل في نفسه بهوى وأضل به غيره فهذا الغير غير معذور، صلى الله عليه وسلم، لا ينقص من أوزارهم شيئا. ونهى صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يكره كثرة المسائل، صلى الله عليه وسلم. جاء في هذا أحاديث كثيرة تدل على هذا المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره كثرة المسائل، والمسائل التي فيما لم يقع، وهذه كريهة جماعة كثر من السلف، كانوا لا يفتون فيما لم يقع، ويعدون ذلك ضربا من التكلف. وإذا كان ابن مسعود يقول: نهينا عن التكلف، فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم نهي عن التكلف، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات، جمع أغلوطة كأحموقة، أو الغلوطات جمع غلوطة كركوبة، وهي الغلط، مبالغة في الغلط. والغلط المقصود به هنا فسره الأوزاعي وقيل هي شداد المسائل وصعابها. الأوزاعي روى الحديث فسرها، قال: شداد المسائل وصعابها. وقال الأوزاعي رحمه الله: إذا أراد الله عز وجل أن يهلك عبدا خزن عنه العلم وأجرى على لسانه المغاليط، هكذا قال الأوزاعي رحمه الله تبارك وتعالى. إلى أن أكتفي، ونتم إن شاء الله بعون الله وتيسيره وتوفيقه وتسديده في المجلس القادم إن يسر الله أعان. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.